القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في ذكرى الهجرة النبوية يكون للشعر دوره في التعبير عن هذا الحدث الإسلامي العظيم الذي كان له أثره في نشر دين الله في كل البقاع. ها هو الشاعر الكويتي محمد أحمد المشاري يشير إلى استبشار المدينة بقدوم النبي فيقول: تهلل كون والمدينة نورت بطلعة بدر من مشارفها بدا، فهذا رسول الله، هذا حبيبه، يظلله الصديق والحر أوقدا، وفاضت وجوه المسلمين ببشرها ترحب بالمبعوث جمعا مزغردا، وأسفرت الدنيا بنور هداية سرى بعدها في سائر الخلق مسعدا، وسطرت الآيات في الهجرة التي أطاحت ضلال الشرك سفرا مخلدا. أما الشاعر الكبير محمود غنيم فيحكي عن دور النبي بعد هجرته التي كانت سببا كبيرا في أن يصل دين الله إلى كل القلوب والعقول في كل أنحاء الدنيا. يقول: لم يكن طه لعمري ساحرا يخرق العادات أو يتلو رقاه، كل ما جاء به من معجز سحر الألباب، قرآن تلاه مرسل نال بآي الذكر ما لم ينل من قبل موسى بعصاه، وحد العربة وكانوا بددا كهشيم النبت من شاء رعاه، قوة كامنة أخرجها مثلما يخرج طلع من نواه، فإذا التيجان تهوي وإذا برعاة الإبل للدنيا رعاه. وها هو الشاعر محمد هارون الحلو يشير إلى الغار والحمائم التي عششت على بابه ونسيج العنكبوت، وكلها آيات ربانية يحار فيها الفكر، فيقول: قف بي حيال الغار وقفة خاشع، فالغار في بطحائه محراب، هذا هو الغار المحجب سره، رف الظلام به فما ينجاب، فبه ونور الحق أبلج مشرق دون البصائر ظلة ونقاب، لا يستبين القلب منه مظنة فيها لسعي الطالبين رغاب، فعشاشه فيها الحمائم فرخت وعليه من نسج العناكب باب. صور يحار الفكر في تدبيرها عجبا وليس له بهن جواب. الله أكبر، ذاك نصر محمد ما فيه شك أو به مرتاب، منعته كف الله من أعدائه فمضى على التوفيق وهو مهاب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.